السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بشهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف. سهرتنا اليوم عامرة، نبدأها بتلاوة عطرة من القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ الأزهري يحيى الرفاعي، وبعد ما يخلص الشيخ قراءة القرآن حننتقل مباشرة عند الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والبرنامج الرائع لهذه الليلة. بداية ما تنسوا الشير حتى كل الناس شاركنا هالسهرة، ونحن معكم وبلشنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Oh, أنوار الإسلام، الدين العظيم الذي تنورت به قلوبنا، لولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا هذا النور، ولا عرفنا هذا الضياء، ولا استنارت القلوب، ولا أنست، ولا ما عرفنا كيف نعيش. فأقول حبيبي يا رسول الله، لولاك لما عرفنا كل ذلك. في هذه الليلة المباركة ندعو الله تعالى أن يمدنا بأمداد النبي محمد، وأن يثبتنا على دين الإسلام، ومنتابع سهرتنا ببرنامج مشوق وممتع إن شاء الله، وبنتقل لنسمع مديح يا ليلة. خلوكن معنا، وبدي منكن ما تنسوا اللايك والشير للحلقة. Oh, قلوب المؤمنين تشتعل بحب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وفي شهر المولد النبوي الشريف تزداد هذه القلوب شوقاً إلى السيد العظيم، إلى النبي الأكرم، إلى القائد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منروح من مديح جميل في مدح النبي إلى مديح آخر من البردة الشريفة، الكلام يلي منتشر على امتداد الدنيا نسمعه من الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والمنشد الحاج محمد الخير. مولاي صل وسلم دائما أبدا تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتسم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي عند الصراط قل يا زلة القدم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم محمد خير من جاء محمد خير من يمشي على قدمي ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا كل ما يرى حسن يا عين فيك كل ما يرى حسن يا عين من رأيت وجهك الحسن يا عين قد تبعت آمين آمين يا رب. هادي طه ارحمنا وارفع البلايا. آمين يا رب العالمين. الفرقة مش عطيتني كل برنامج السهرة، لهيك عندي بعض المدايح بعرف شو هي، وبعضها مثلي مثلكم ناطر لحتى نسمع ونشوف شو محضرين لنا. فهنروح لعند الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والحاج محمد الخير. Hallelujah. كثير منا يتمنى لو أنه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في المنام. سأذكر أمرا سريعا، يتمنى الكثير منا أن يكون له بيتا يملكه في هذه الحياة، لكن لا يقبل أن يراه في المنام فحسب. يتمنى أن تكون له سيارة، لكن لا يكفيه أن يراها في المنام. يتمنى أن يكون له مال، لا يكفيه أن يراه في المنام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام من نفديه بأنفسنا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا، بحياتنا نفديه صلى الله عليه وسلم ونعشقه إلى درجة أننا نرجو أن نلقاه ولو في المنام للحظة، نأنس برؤية وجهه الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، لم يكن مقدرا لنا نحن، ليس من المقدر لنا أن نلقى النبي وأن نكون من جملة صحابته رضوان الله عليهم، ولكننا نحبك يا رسول الله، وإنما نفعله هو دليل نثبت به حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحتفل ونمدح النبي ونشارك الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والحاج محمد الخير الذين يطربون أسماعنا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والحاج محمد الخير. أنوار ما أحلاها. يا حبيب الله يا بدر التمام. والله لو تنفحنا النفحات. محمد بدر البدور، أسأل الله تعالى لي ولكم وللفرقة اللبنانية لإنشاد التراث وللمنشد الكبير الحاج محمد الخير أن يمدنا الله بأمداد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الذكرى العطرة، في ذكرى ولادة أفضل إنسان، في ذكرى ولادة أفضل المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكم يطيب لنا اللقاء والاجتماع في مثل هذه المناسبة التي تذكرنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وسيرته العطرة المباركة التي تؤنس قلوب المؤمنين. وبها الليلة معنا الباحث والأستاذ صلاح غانم. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح. أهلا بكم، كل عام وأنت بخير. أنتم بألف خير، بارك الله فيك. حبينا تكون معنا بهالأمسية لليوم لحتى نسمع منك كتير أمور مطلوب تكون مكشوفة لكل الناس وواضحة لكل الناس. نعم. بداية أستاذ صلاح بدي بلش، أنا بعرف شوي، حبلش لك باللي بعرفه حتى تعطينا كل شيء أنت منلحق ناخده اليوم إن شاء الله. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نعم، هو أكيد منه شيء اليوم بلش ومنه شيء جديد. صحيح، هو شيء قديم، أنا بعرف أنه ميات السنين، قديش ما بعرف. نعم. بعرف أنه بلش بالعراق، أكثر من هيك تفاصيل عن التاريخ بهذا الأمر ما بعرف. فيشرفنا اليوم حضورك معنا، بارك الله بكم، لتغني الحلقة بالمعلومات المفيدة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، وحري بنا أن نحتفل بولادة أفضل مخلوقات الله تبارك وتعالى. نعم. وهنيئاً لمن أحدث أول احتفال، هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، أحدث الاحتفال بولادة نبينا صلى الله عليه وسلم في أرض العراق، وهذه الأرض شهدت احتفالات عظيمة بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الرجل أبو سعيد كوكبري الملك المظفر، ملك إربل وهي ناحية في العراق، هذا يعني ينبغي أن نذكر هذه الخصوصية له. نعم. أنه تزوج من شقيقة السلطان صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اللي هذا السلطان صاحب الفتوحات، يعني شقيقة السلطان السيدة ربيعة خاتون، هذه كانت زوجة الملك المظفر. يعني الملك المظفر صهره للسلطان. نعم. صلاح. نعم. الدين اللي كان بينهما مصاهرة، حرر الأقصى. نعم، حرر القدس. نعم. يعني فلسطين. هو التقى به عند أسوار عكا. طيب أستاذ صلاح، بالعراق، وهيدي عم نحكي بالنشأة. نعم. الأمر الاحتفال بالمولد. نعم. غير دول، لأنه الوجود المسلمين كان ممتد، لا شك، بغير العراق، هل حصل كمان امتداد لهذا العمل؟ هلأ بدنا ننتقل على مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أرض الحجاز. يا سلام. ننتقل إلى أرض الحجاز لنتحدث ماذا قال أهل العلم عن كيفية الاحتفال بولادته عليه الصلاة والسلام. نعم. لذلك بدنا نروح لحوالي 120 سنة تقريبا، مع عالم يعد من كبار علماء مكة المكرمة، هو السيد أحمد زيني دحلان. هو تحدث عن كيفية الاحتفال. هو مؤرخ أساسا. هذا كان مفتي للسادة الشافعية. نعم. في مكة، وله عدة مؤلفات، هو كان يعلم العلماء، ثم بعد ذلك العلماء ينتقلون إلى تعليم العامة. يعني كان مرتبته. نعم. كان له مرتبة. نعم. عالية جدا. نعم. يعرفها أهل مكة المكرمة. نعم. هذا كان من نحو 120 سنة تقريبا. له كتاب أسماه الدرر السنية، يقول فيه من تعظيمه صلى الله عليه وسلم الفرح بليلة ولادته وقراءة المولد وإطعام الطعام وغير ذلك من أعمال البر، وذلك كله من تعظيمه، واعتنى بذلك كثير من العلماء. بالحجاز كمان بعد فيه؟ بالحجاز نكمل مع أيضا أحد المدرسين، نعم. هذا كان من نحو 40 سنة تقريبا، في كتابه نفح الطيب في مدح الحبيب، نعم. انظر إلى هذا الكلام الطيب الذي يذكره في أمر الاحتفال بالمولد، يقول من نظمه: لعمري لقد مرت قرون كثيرة ومولد خير الخلق ما زال موسما، تقوم له الدنيا وتقعد بهجة وأنسا، فما أحلى وأغلى وأعظم. يا سلام. هذا من كلام الشيخ محمد أمين الكتبي، نعم. هذا كان أيضا من المدرسين في المسجد الحرام، نعم. حجاز، بعد بدنا نحكي بالحجاز ولا نروح لمطرح ثاني؟ يعني الرحلة سنتجه إلى ناحية الغرب، نعم. إلى مصر، إلى أرض الكنانة، مع رجلين، أحدهما كان من 60 سنة، نعم. وهو في منصب شيخ الأزهر، مه. والثاني في منصب مفتي الديار المصرية، نعم. نبدأ بالأول، نعم. الأول هو الشيخ محمد الخضر حسين، مه. هذا الرجل كان شهر أن كانت له مجلة تسمى المجلة مجلة الهداية الإسلامية، يقول فيها هذا الكلام الذي يشير إلى أنه لما يحتفل بالمولد إنما يقلد ما فعله الصحابة. انظر إلى هذا الكلام الجميل. يقول الشيخ محمد الخضر حسين: أما احتفالنا بذكرى مولده فإن لم نفعل غير ما فعله حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، حيث كان يجلس إليه الناس ويسمعهم مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر، ولم نفعل غير ما فعله علي بن أبي طالب أو البراء بن عازب أو أنس بن مالك رضي الله عنهم حين يتحدثون عن محاسن رسول الله الخلقية والخلقية في جماعة. ما شاء الله. هلأ المفتي، نعم. مفتي الديار المصرية من نحو 30 سنة كان الشيخ حسنان مخلوف، له كتاب أسماه فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، أيضا يشير إلى موضوع المولد، نعم. وكيفية الاحتفال بهذه الذكرى الطيبة. يقول: إن إحياء ليلة المولد الشريف وليالي هذا الشهر الكريم الذي أشرق فيه النور المحمدي إنما يكون بذكر الله تعالى وشكره لما أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق إلى عالم الوجود، ولا يكون ذلك إلا في أدب وخشوع. والإحياء بهذه الطريقة وإن لم يكن مأثورا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، إلا أنه لا بأس به وسنة حسنة. يا سلام. هذا من كلام مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى. نعم. شيخ، هلا نحن عم نسرد تاريخ الاحتفال بالمولد. نعم. نحن اليوم نعرف كيف يحتفلوا، عم نشوف، نعم. وعم نواكب احتفالات هالزمن بالمولد النبوي الشريف. صحيح. فالحلو انه عم نطلع على التاريخ كيف احتفل الناس بالبلاد الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. صحيح. فينا نروح من مصر لمطرح تاني؟ هلا طالما اتجاهنا إلى جهة الغرب سنبقى كذلك لنصل إلى تونس الخضراء، نعم. إلى جامع الزيتونة، هذا الجامع الذي كان شبيها بالجامع الأزهر، نعم. من حيث أنه كان مركزا علميا له أهمية كبيرة، ومن أبرز العلماء الذين تولوا مشيخة هذا الجامع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المالكي، بل كان مفتي المالكية رحمه الله تعالى من نحو 50 سنة، نعم. ألف كتابا سماه قصة المولد، واعتاد أهل تونس أن يقرؤوه في هذا المسجد، ثم يقول: وكان شأن أهل الخير إحياء ليلة المولد بالصلاة على النبي والإكثار من الصدقات وأعمال البر وإغاثة الملهوف مع ما تستجلبه المسرة من مباح له المرخص في مثله بنص السنة، نعم. وشاع ذلك في بلاد المغرب والأندلس بالقارة الأفريقية. بعد في، نعم. بأفريقيا، حنوصل هلأ إلى أقصى الغرب، إلى بلاد المغرب العربي إلى أرض القاضي عياض المالكي. يا سلام. إلى هذا الرجل الذي نفع الأمة بكتاب عظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. نعم. هذا الرجل كتابه وضعت عليه العديد من الشروح والحواشي، وعندهم عادة في المغرب العربي أنهم يعقدون مجالس لإقراء هذا الكتاب على طلبة العلم تحديداً في شهر ربيع الأول. نعم. وكذلك كما ذكرنا الأزهر وجامع الزيتونة، لابد أن نذكر في بلاد المغرب العربي جامع القرويين، وتحديداً عائلة الكتاني، هذه العائلة التي منها الكثير من العلماء الأجلاء مشهورين بالمغرب. نعم. الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى هو وضع كتاب التآليف المولدية. ثم يذكر شيئا، هو لم يجد رجلا اهتم الناس بذكر سيرته بل بتفاصيل في سيرته كما اهتموا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول في هذا الكتاب: إن الرجل لو جال وطال الترحال وكشف عن ساعده تنقيبا وبحثا في خزائن الأرض بطولها وعرضها لم يجد في البشر على اختلاف وجوه العظمة والإكبار من تتبع الناس منه وقائع الميلاد وحوادث الوفاة وشتى الحركات والسكنات وأحوال الإقامة والتنقلات وأطوار الغضب والرضا ودقائق السلم والحرب والعطاء والمنع والتحريم والتحليل غير فرد واحد في العالم الإنساني هو نبي المرسلين ورسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني شيء حلو كثير. نعم. بدنا نختم ببلاد الشام، هذه البلاد المباركة، مع شيخ من الطيبين كان ألف جمعية سماها جمعية المولد. ما ألف كتاب، ألف نعم هذا ألف جمعية. نعم. هذا جميل. الرجل كان من نحو 120 سنة تقريبا في حلب، في مدينة حلب، وهو روى كيف ألف هذه الجمعية وماذا حصل من أشياء عظيمة بعد أن ألف هذه الجمعية. نعم. ولابد أن نذكر شيء من مما ذكره هو في بعض مؤلفاته، فقال الشيخ عيسى البيانوني. نعم. الشيخ عيسى البيانوني. نعم. الحلبي يقول في بعض كتبه: وكنت ألفت جمعية سميتها جمعية المولد، وكنا نجتمع للمولد في كل ليلة اثنين عند واحد منا، يعني أحد أعضاء هذه الجمعية، جمعية المولد، وكنت كتبت أسماء الجماعة مرتبة على حروف الهجاء، يعني كل عضو من أعضاء هذه الجمعية كان يطلع له دور ويقام الاحتفال بالمولد في بيته. نعم. لأجل ترتيب الدور في المولد، يعني عمل هالترتيب هذا هالجدول حتى ينظم أمر الاحتفال. فرأى رجل من الصالحين في النوم وكان يحضر بعض الليالي معنا، يعني مع الشيخ عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم، رآه في الرؤيا في المنام، فقال له: أهل جمعية المولد في حمايتي. الله. أهل جمعية المولد في حمايتي. يا سلام. وكان عدد الجماعة ما بين 30 و40 الأعضاء في هذه. نعم. الجمعية، وأكثرهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ عيسى: وكنت معتادا أن أجمع الناس على قراءة المولد في بيتي ليلة 12 من ربيع الأول. هن كانوا كل نهار اثنين يعملوا هذا المجلس، لكن بليلة 12 من ربيع الأول كان عند الشيخ عيسى الاحتفال، كان عند الشيخ عيسى في بيته الخاتم، يعني اخر. نعم. شيء عنده الليل، لابد ان تكون. نعم. هيدي بيت الشيخ رئيس الجمعية. نعم هكذا. يقول: وكنت اصنع في هاتين الليلتين، يعني هو في ليلة 12 وايضا في بعض الليالي الاخرى كمان كان يعمل هذه الاعمال الطيبة. فقال: فجاءت ليلة 12 من ربيع الأول وأنا ضيق ذات اليد، ما في مصاري. فأصابته الغمة الشديدة. وجئت إلى البيت، يقول، ضحوة ذلك اليوم في وقت الضحى. نعم. وذلك حصل في ليلة أو في نهار 11 من ربيع الأول، فوجدت فيه سمنا وأرزا وأنواعا أخرى من الطعام، فسألت أهلي من أين هذا؟ استغرب، هو عارف حاله شو عنده بالبيت، فتفاجأ بالرز والسمنة صاروا ببيته. وجد أشياء مع الحساب نعم. الموجودة عنده بالأصل يعني. فقالت له زوجته هو من عند الله، جاء به فلان، هذا اللي مرة مبشروا بالرؤية أن أهل جمعية المولد هي في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرفه هذا الزلمة عاد حاله يعني صالح وعاد حاله. نعم. ما في فتعجب فراح لعنده فعاتبه لماذا جاء بهذا الطعام إلى بيته، فقال له ما أرسلت شيئا من تلقاء نفسي، وإنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال أخوك الشيخ عيسى يريد أن يعمل المولد وما عنده شيء فعاونه، فامتثلت أمره عليه الصلاة والسلام بما استطعت. صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من بركة الاحتفال بالنبي بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في كل عام إلى إحياء هذه المناسبة الطيبة بعون الله تعالى بفعل المبرات والخيرات التي اعتادها أهل الصلاح، إنه سبحانه بما نسأله عالم وعلى كل شيء قدير. بارك الله فيك أستاذ صلاح. الوقت وقتنا خلص، بس نعم. خلص بقصة يعني أنا بقول وأدعو كل من يشاهد هالأمسية وعم يحضر وعم بيتابع أن يحتفل بالمولد. واليوم نعم. تعرفنا على تاريخ الاحتفال بالمولد. الاحتفال بالمولد كلياتنا بنقدر نعمله، ومش معلق بقداش بتقدر تنفق ولا بقداش معك مصاري. هلا أستاذ صلاح ذكرنا أمور كثيرة مش معلقة بالمصاري، ومثل ما صار مع جمعية المولد نحن كلنا على هذا إن شاء الله، نحيي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحننتقل لنواكب الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث مع المنشد الحاج محمد الخير لنسمع قصة المولد النبوي الشريف. بارك الله فيك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله الله الله سبحانه لا إله سواه، الحمد لله حمد عبد تشرفه صفة العبودية، لا يسجد عابدا لغير الله، الحمد لله على عقيدة الحق التنزيهية، سبحانه ربي ليس له أشباه، سبحان الله والصلاة والسلام على الذات المحمدية أتم سلام وأكمل صلاة. محمد بن عبد الله صلى الله عليه، كأن الشمس تجري في وجنته الوردية، فيا لله ما أحسن

بشير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون بنور فانجلى ليل مرير أشرق الكون بنور فانجلى ليل مرير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العاشقين تسيل. وها هو محمد صلى الله عليه وسلم يذكر في ليلتنا هذه، فتسيل دموعكم شوقا وحبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تعالى لي ولكل الذين يشاهدوننا الآن أن يمدنا بأمداد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والحاج محمد الخير. كل حي في الناس نحو الفوات لا بقاء كل حي في الناس نحو الفوات لا بقاء لا بقاء وغريق في لجة من غرور من أضاع السنين في الموبقات كن قنوعا كن قنوعاً وروض النفس ذهراً علها تستكين عن قولها كل هم هين يزول إذا الناس استقاموا كل هم هين يزول إذا الناس استقاموا واستيقظوا من سباتهم كن ذليلا، كن ذليلا لربنا لترقى، كن ذليلا لربنا لترقى، فالمقام الرفيع في الجنة. عظيم الشعور لما أقعد بالبيت وأحضر الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والحاج محمد الخير وهن عم يبرموا القارات الخمس ويحيوا المناسبات الدينية، ولما تكون قاعد قدامهم ومشاركهم وعم تحضر معهم الشعور مختلف. الأناشيد اللي عم تسمعوها كلكم عم بسمعها رائعة، بس لما تكونوا قاعدين هون شيء مختلف تماما. فبدي قلكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وعملوا كوبي لينك وبعتوه على الواتساب لكل الناس اللي بتعرفوهم، خلوهم يسمعوا مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومكملين معكم بهالأمسية. بكل قد وافيت بابك خاشعا يا الله، وبسطت كفي سائلا أتضرع. والطف بنا يا من إليه المرجع. يا الله يا الله، يا من ليس له أشبه. مولانا يا ذا الإنعام. يا عبد الله تدبر في خلق الله تفكر يا عبد الله تدبر في خلق الله تفكر لا الليل دجى أو أسفر صبح فينا لولا الله يا الله يا منهاج يا هادينا بالقرآن يا الله يا منهاج يا هادينا بالقرآن ونجاة العبد الإيمان بك منا يا الله بك منا يا الله الله الله الله الله إن صمنا أو صلينا من فضل الله علينا صلينا من فضل الله علينا صمنا أو صلينا من فضل الله علينا تصل الأرزاق إلينا تصل الأرزاق إلينا فليشكر عبد مولاه الرحمن موجود بلا مكان رب المولى الرحمن موجود بلا مكان بلا عرش قد كان بلا عرش قد كان والله قد سوى المصطفى المختار وبكل أهل الجار يا ربي يا مدين اشكر فقر المسكين وفي الرب آمين إني عبيد الله يا ربي يا مدين اشكر فقر المسكين وفي الرب آمين إني عبيد الله إني عبيد الله عظيم جدا أن الذين يمدحون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام يستذكرون دائما أن الله امتدحه في القرآن الكريم فينتهجون نهج القرآن ويمدحون النبي عليه الصلاة والسلام مدائح جميلة جدا وأنغام مؤنسة عم نقضي وقت حلو مع الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث مكملين معكم بهيدي السهرة خلوكم معنا يا راحلين بسحر لما القمر بعدوا يا راحلين يا راحلين بسحر لما القمر بعدوا يضوي ظلام الليل الليل الليل يطوي دربه العدو إذا انكسر لي جناح الشوق بعده مداح أحمد أنا عمري أغني رن مزايا الهاشمي رن مزايا الهاشمي وبمكرمه تنشيد مي وصرح المحبه صرح المحبة فوق أعلى الصروح نشيد نور الهدى عندنا العشاق أو مقامه يسأل قرب الهادي. ويا طالب وصلوا نادي عايزنا قرب الهادي. يا طالب وصلوا نادي عايزنا قرب الهادي. ويا مين ياخدني الطاغة لطاغة. يا مين ياخدني الطاغة عم يمضى الوقت والمدايح صاروا كتار، كل ما كتروا معناتها قربنا نخلص. أنا بتمنى يكون الوقت طويل ونبقى سهرانين للفجر مع الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث ومع الحاج محمد الخير وهالوجوه الطيبة، ومعكن سهرانين عم تشوفونا بس ما عم نشوفكن. إن شاء الله تعالى منشوفكن في الجنة مكملين مع الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث. زدني زدني حبيبي من رضاك تكرما. من يا خليلي من يا خليلي من سواك طبيب. وسقيت قلبي من معين ودادكم، فلعل قلبي بالوداد يطيب. إن كان عشقي فشغاف قلبي فشغاف قلبي بالحبيب يذوب. على درب حبيبي لقيت المنى وزرع أو بلالي فؤادي.

وأن يكرمنا برؤيته وصحبته وشفاعته. وهلأ ختامنا حيكون مع دعاء لفضيلة الشيخ الأزهري يحيى الرفاعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا الله يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا الله يا الله، اللهم أصلح لنا ديننا، وأصلح لنا زوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا، وأصلح لنا أوطاننا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء ووباء، يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف، يا الله يا كريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، يا الله يا الله، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء بحفظك وكرمك يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.